فمن يغمر حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقد رب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم حسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم

صدق الله.